واستطعنا أسر الأمر أن نظفر بحضور الحرمة الجارة مع مخصوص، وكان ميعاد غدائي قد حان، وكان قد أجهدني العمل المعتاد بالمكتب. وعدت بعد الظهر لسؤال المرأة، فتكلمت كلاما كثيرا لم أخرج منه إلا أن الفتى الخاطب يدعى حسين، وهو ليس من أهالي البلدة بل من بلدة المجاورة. اسمه حسين إيه يا ولي؟ في ألف حسين في البلد. لقبه إيه؟ ما أعرفش، ناجب وياسين. البنت قالت اسمه حسين، وأنا مالي بقى أسأل عن أصل وفصل؟ أنا حرمة غلبانة في حالي، بعيد عنك مكره عليا إلا كتر الكلام. أنا طول عمري يا سيدي في الحارة محشر نفسي في كلام ولا في سؤال، وأنا مالي؟ قالوا يا داخل بين البصرة وشريت هي ما اسكتي. قلبت دماغي في الفارغ، ده هي تقلب دماغي لطلبك. يعني لو عرضنا عليك الولد تعرفيه؟ أعرفه يا سيدي، يا ندامة، وأنا بقى خلاص العميل. انا كنت اسم الله على مقامك. كفاية، انت واحدة ولله الحمد لا تحب كتر الكلام ولا كتر الكلام. ابدا وحياة شرف، انا بعيد عنك من يوم. بس